والأعمار حيث تنقضي معها كذلك. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني إلى الأجل. يسر المرأة ما ذهب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. ابن آدم، هل أنت إلا أيام؟ يومك يهدم شهرك، وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن العاقبة والموافاة على الإيمان، اللهم آمين. الأمر الثالث أحبتي، التهنئة بهذه المناسبة بالنسبة لجيراننا من غير المسلمين. إننا نؤكد مرارا ما قررناه مرارا، أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين. ومن هذا البر والقسط مواساتهم في الصدقات التطوعية، الزكوات الواجبة وقف على أهل الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أما الصدقات التطوعية الأمر فيها واسع، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يكن الأسير إلا من غير المسلمين. ثم قرر أهل العلم جواز إطعام غير المسلم من لحوم الأضاحي لفقره، لجواره، لقرابته، لتألف قلبه على الإسلام، لا حرج في هذا، لأن النسك أن تذبح لله عز وجل. إذا ذبحت لله تعالى فلا حرج في أن تبذل منها لغير المسلمين. أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها أمها وهي مشركة راغبة في صلتها، فاستفتت في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك صلوات ربي وسلامه عليه. من هذا أيضا الدخول عليهم وتهنئتهم في مناسباتهم الاجتماعية، هذا تزوج، هذا رزق بولد، هذا قدم له غائب، هذا رزق بمنحة، بترقية في عمله، أي مناسبة اجتماعية مهنية مشروعة لا بأس بالدخول عليهم وبمشاركتهم فيها وتهنئتهم بها، بل كما قلنا حتى التبرع بالدم والتبرع بالأعضاء لغير المسلمين جائز ومشروع، لا حرج في هذا. لكن تبقى المناسبات الدينية البحتة كالأعياد الدينية البحتة، هذه من خصوصيات الملل والنحل، كالقبلة والمحراب. العيد كالقبلة، العيد كالمحراب، هذا من جملة الشعائر لكل أمة. جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الأعياد من خصوصيات الملل والنحل. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويد أهل المدينة يلعبون في يومين، وكانوا قد توارثوا هذا منذ أيام الجاهلية، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، وهما كما يقول شارح سنن أبي داود: يوم النيروز ويوم المهرجان، من أعياد الفرس، من أعياد المجوس. قال: إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. وهنا نكتة لغوية لطيفة، الخيرية هنا ليست على بابها، لا تعني اشتراك شيئين في الخير وأحدهما زاد على الآخر، لا، الخيرية هنا تعني أن الخيرية مختصة لمن أشير إليه، ليست على بابها. هذا كقولك: الله أكبر، إن أحدا لا يكابر الله، تقول هذا كبير والله أكبر، لا يكابر الله أحد. أو كقول الله سبحانه وتعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لا مقارنة بين طهارة الأزواج اللواتي أحلهن الله عز وجل وبين ما كان يفعله قوم لوط عندما كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. أو عندما تقول: كما يقول الله سبحانه وتعالى: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لا مقارنة بين قوة الله عز وجل لا متناهية ولا محدودة وبين قوة عباد من دونه. إن الله أبدلكما بهما خيرا منهما الفطر والأضحى. عندما دخل أبو بكر على أمنا عائشة وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار أيام بعاث، فقال لها: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ وزجرها وانتهرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، يعني دعها حتى يعلم الناس أن في ديننا فسحة وأني قد بعثت بحنيفية سمحة. أن تهنئ أحدا من غير المسلمين بكلمة عامة بمناسبة مرور عام الأمر في ذلك واسع، أما أن يكون بخصوصية المناسبة التي يحتفلون بها ميلاد الرب ونحو ذلك فهذا من خصوصياتهم، الله حسيبهم. لكم دينكم ولي دين، لا نخلط بين الملل والنحل، لكم دينكم ولي دين. لكن بقيت مسألة كنا قد أشرنا إليها سلفا، وها نحن نكرر القول فيها لما أصاب مكبر الصوت من خلل في الجمعة الماضية: التهادي. أن نقبل هدايا غير المسلمين هذا أمر مشروع في أعيادهم إن كانت الهدية في ذاتها مشروعة، لكن من أهدى إلينا هدية محرمة لذاتها كما لو أهدى لنا خمرا أو صليبا أو خنزيرا، هذه ترد على صاحبها، هذه ترد على صاحبها. لقد سأل السيد فقال: ولما لا نريقها؟ يا أخي، إنها لم تدخل في ملكك لأن الهبة فاسدة فلا تزال على ملك أصحابها، والخمر في أيدي القوم مال معصوم. الخمر عندما تكون على ملاك غير المسلمين لا تزال بالنسبة لهم مالا معصوما، حتى قال القرافي: إن عقدهم على الخمر والخنزير كعقدنا على العصير والشاتي. إذا أتلف مسلم خمرا أو خنزيرا لغير مسلم يغرم قيمته، رغم أنه لو أتلفه على مسلم فإنه يكون هدرا، لأنه في يده مال معصوم. حتى قيل: ومن الذي يقدر قيمته؟ والمسلمون لم يتعاملوا في تاريخهم بالخمر والخنزير. فقال: يقدرها أهل ملتهم. إذا أهدى إليك هدية هي في ذاتها ليست محرمة لك، ربما تكون محرمة بالنسبة لك، كما لو أهدى لك ثوب حرير وأنت رجل لا تستحل أن تلبس ثوب حرير، أهدى لك ذهبا والذهب محرم على رجال هذه الأمة، لكن تستطيع أن تهديه لمن يستطيع أن يستعمله استعمالا مشروعا، أهديه لزوجتك، أهديه لابنتك، لقريبة، لجارة، إنه كيدر دوما. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير فأعطاه عليا وقال: قسمه خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت سعد، فاطمة بنت حمزة، قسمه خمرا بين الفواطم. يعني لا حرج أن تقبل من القوم هداياهم في أعيادهم إن كانت مشروعة في ذاتها، ثم نثيبهم عليها في أعيادنا. إن علي بن أبي طالب قبل هدية في عيد النيروز، وإن أمنا عائشة سئلت: يأتينا أزآر يعني مرضعات ويهدوننا في يوم المجوس؟ فقال: ما ذبح لهذا اليوم فلا تأخذوه، وما كان سوى ذلك فلا بأس به. يعني ما ذبح على النصب ما قصد به تعظيم غير الله لا يجوزه قبوله، وما سوى ذلك لا بأس به ولا حرج فيه. يعني ثم نختم: لا تهنيني بعام ليس عاما، ليس عامي، لست قسيسا ولا جد ابن حامي، أنا يا هذا حنيف مسلم، رأس عامي غرة الشهر الحرام. أنا يا هذا حنيف مسلم، رأس عامي غرة الشهر الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المصطفى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Today is the first year in the calendar, and the Sheikh is saying there is three issues in here to discuss since this is the first day of the year. That we have two calendars, the calendar that all of us know that depends on the solar year, and the other one that depends on the coming of the moon. And the Sheikh wants to emphasize that we, as Muslims, we follow what Allah Azza wa Jal said, that Allah Azza wa Jal only accept, or He only use, or He give us the year that depends on the moon to be the official calendar to take. And this is what Allah said in the Quran, that the number of months are 12 on Allah, four of them are sacred, and this is the righteous religion. And unfortunately, after the colonization of the Muslim countries, we all have to use the calendar that we all know nowadays, and we forget the Islamic calendar. The second issue, what is narrated about how quick the days, the weeks, the months are passing by. 1 year follow another year, and we go and be happy about it, and we forget this is coming out of our life. Every minute that passes by is coming out of our lives. But nothing is but a number of days and minutes that we have to live. So we need to utilize these precious moments to please Allah Azza wa Jal, to use them for the hereafter. The third issue is about greeting our neighbors, the non-Muslims, about the new year. The Sheikh emphasizes there's a basic rule in dealing with the non-Muslims, which is unjust impiety. And we could give them from our general charity, but not from the zakah. And from the general charity, Allah Azza wa Jalla discussed in feeding the needy, the poor, and also He mentioned the prisoners of war. The prisoners of war are not Muslims. They're not Muslims, so it is allowed to give them from the general charity, so we can soften their hearts, and this is about the normal civilians. Asma, she told the Prophet ﷺ that her mother, who was not a Muslim, came to see her. So she asked the Prophet ﷺ, shall I be good to her? Shall I accept her, greet her? And he told her, yes. Do have good relationship with your mom. And this is also allowed us to greet people in their social occasions. Like if somebody get married, someone had a new baby, someone got promotion in his work, and so on and so forth. And the Sheikh emphasized on the social issues. Even we're allowed to donate blood and organs to non-Muslims. But when it comes to religious occasions, like Christmas, or any idolatry that has to do with their beliefs, that's where the separation is into the greeting that we do not accept. The Prophet ﷺ, when he migrated to Al-Madinah, he realized that people are celebrating 2 days. So he asked them, what are you doing? They said, this is something we learned from the time of ignorance of Jahiliyyah that we continue doing from the heritage or tradition of Al-Majus. And the Sheikh mentioned there are the Nairuz and Al-Mahrajan. So he said that Allah Azza wa Jal replaced him with something is better, which is Eid al-Fitr and Al-Adha. And here, the better does not mean there is any goodness in the 2 days that they had. No, it means that these are the good days that you need to attach to. Abu Bakr entered the house of the Prophet ﷺ, and Aisha had 2 kids with her, and they were dancing and playing, you know, a little bit of dancing and celebrating the Eid. And so he said, is this the instrument of the shaitan in the household of the Prophet ﷺ? And he starts telling his daughter to stop that. Then he, alayhi salatu wasalam, told him, leave them to celebrate. Let people know that there's ease in Islam, that I came with the right religion that allow celebration. within the boundaries. So to greet people with the new year is okay. There is nothing wrong as long as it has nothing to do with their religion. But if it comes to their religion, we have our own religion and they have their own. Also to accept the gifts. If somebody gives you a gift who is not Muslim, you could accept it. As long as that gift is nothing that Allah forbids. Like if he gives you a piece of ham or give you alcohol, you return it back to him. You don't take it from him. And you explain to him nicely. But don't say, oh, I'll take it and pour it in the ground. You should not have possession of it to begin with. And if they have in Islam, even in the Islamic countries, under Islamic rules, if someone non-Muslim owns or have something that is forbidden in our religion, like pigs or alcohol, we should not destroy that. If we did, then we have to compensate for its value that could be determined by someone from that religion. And when somebody gives you gold or silk, the same thing. The Prophet ﷺ, he accepted something of silk. So he gave it to Ali and told him to divide it between Al-Fatim, all the Fatim, his daughter, and other Fatimas. Because women are allowed to have silk. And Ali ibn Abi Talib, he accepted gifts in some of the celebration of Al-Nairuz. But whatever is slaughtered for something beside Allah Azza wa Jal, we do not accept. Anything beyond that is acceptable. We ask Allah Azza wa Jal to accept from us and to forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآمين.